الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، شرع يبين الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وتقدم أن طلب الأدلة ملتمس في الأصول الثلاثة كلها، فمعرفة العبد ربه يطلب فيها وجود الأدلة، ومعرفة العبد دينه يطلب فيها وجود الأدلة، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم يطلب فيها وجود الأدلة. فقد تقدم أن الجار والمجرور في قول المصنف الأولى العلم، وهو معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، أن الجار والمجرور متعلق بالمعارف الثلاث. وخص المصنف ذكر الأدلة في الأصل الثاني دون الأصلين الأول والثالث لكثرة فروع معرفة دين الإسلام، لكثرة فروع معرفة دين الإسلام واحتياجها إلى الأدلة أكثر من الأصلين الأول والثالث. فظهور الأدلة في معرفة العبد دين الإسلام أظهر وأشهر من الأول والثاني، وإن كانت الأدلة مطلوبة في هذا وهذا. ولأجل هذا المعنى ترجم المصنف بقوله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، غير مريد حصر طلب الأدلة في معرفة دين الإسلام، بل هي تطلب في معرفة العبد ربه وفي معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنها ذكرت في هذه الترجمة في الأصل الثاني لشدة الاحتياج إليها في كثرة فروع معرفة دين الإسلام. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. فإن اسم الإسلام يطلق في خطاب الشرع لإرادة هذا المعنى، وحقيقته أنه الاستسلام لله بالتوحيد، وحقيقته أنه الاستسلام لله بالتوحيد. فمن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. فالجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فالجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى. فلو قيل في بيان حقيقة الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا في بيان حقيقتها شرعا، فإن ما ذكر بعدها في كلام المصنف وغيره ممن تقدمه أو جاء بعده يرجع إلى تلك الجملة، فإن الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هي من جملة لوازم الاستسلام لله بالتوحيد. والمعنى الآخر معنى خاص، والمعنى الآخر معنى خاص وهو اثنان، أحدهما الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله، وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو بهذا المعنى يشمل الإيمان والإحسان. فالإسلام اسم للدين كله، والآخر الأعمال الظاهرة، والآخر الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المراد إذا ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان أو أحدهما. وحاصل هذه الجملة المتقدمة أن اسم الإسلام في الشرع يأتي على أنحاء، فتارة يأتي بالمعنى العام الذي يكون دينا للأنبياء جميعا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ومنه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول المرضي الذي يدان به لله هو الاستسلام له سبحانه وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ويقع الإسلام تارة على معنى أخص، وهو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى دين الإسلام. ومنه ما في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، يريد بالإسلام هنا إيش؟ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وتارة يطلق اسم الإسلام على معنى أخص وأخص، وهو إيش اللي ذكرنا عندكم؟ الأعمال الظاهرة، كالوارد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام في قصته التي رواها عمر عند مسلم وأبو هريرة في الصحيحين، وفيها أنه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، فجعل اسم الإسلام للأعمال الظاهرة. فاسم الإسلام تارة يطلق على معنى خاص جدا وهو الأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المراد إذا ذكر الإسلام ومعه الإيمان والإحسان أو أحدهما. فإذا قيل علينا معشر عباد الله أن ندين لله بالإسلام والإيمان والإحسان، فالإسلام في هذه الجملة هو الأعمال الظاهرة. وإذا قال قائل يجب على الخلق أن يدينوا بدين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقصد أي إسلام؟ الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فالمراد هنا إيش؟ بالمعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد. وذكر المصنف رحمه الله أن الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب. الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام. والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، وتسمى الإيمان. والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما، أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، وتسمى الإحسان. فهذا معنى قول المصنف، وهو ثلاث مراتب، يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مقسوم على هذه المراتب الثلاث بالمعاني المقدم ذكرها. فالاعتقادات الباطنة تسمى فيه إيمانا، والأعمال الظاهرة تسمى فيه إسلاما، وإتقان هذا وذاك يسمى فيه إحسانا. ومن أهم مهمات الديانة معرفة العبد الواجب عليه في إسلامه وإيمانه وإحسانه. فالواجب على العبد في معرفة دين الإسلام يرجع إلى ثلاثة أصول. فالواجب على العبد في معرفة دين الإسلام يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. والاعتقاد الحق هو ما جاء في الشرع، والاعتقاد الحق هو ما جاء في الشرع. وجماعه أركان الإيمان الستة وما يتبعها ويرجع إليها، وجماعه أركان الإيمان الستة وما يتبعها ويرجع إليها من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والأصل الثاني الفعل، والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية للشرع أمرا وحلا. والمراد بالحركات الاختيارية ما يكون صادرا عن إرادة واختيار، ما يكون صادرا عن إرادة واختيار. فالواجب على العبد في فعله الاختياري أن يكون دائرا بين إيش؟ شكرنا عندكم أمرا وحلا، بين الأمر والحل، بين الأمر والحل. واسم الأمر يشمل الفرض والنفل، فأفعال العبد ينبغي أن تكون بين فرض ونفل وحل. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما يلحقها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، وما يلحقها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، والواجب فيه أو وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم، وجماعه أحكام أو جماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما يتبعها. فيجب على العبد في تركه ترك هؤلاء المذكورات وما تعلق بها، وأن يكون هذا الترك طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فالواجب على أحدنا في دين الإسلام يتعلق بإسلامه وإيمانه وإحسانه مما مرده إلى هذه الأصول الثلاثة. ففي الاعتقاد يجب عليك أن تعتقد، وهذا الاعتقاد الذي تؤمر به يجب عليك أن يكون موافقا للحق، أي ما جاء به الشرع. وجماع هذا الاعتقاد الذي يطلب منك هو إيش؟ يعني عماده وأصله، ما هو الاعتقاد الذي يطلب منك جماعه؟ أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وما يتبعها، ما يتبع هذه الأركان. ويجب عليك أيضا فعل، وهذا الفعل يكون تارة فعلا مع ربك وفعلا مع خلقه سبحانه وتعالى. فالفعل الذي مع ربك جماعه شرائع الإسلام اللازمة كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتعلق بها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والفعل مع الخلق الواجب فيه أحكام المعاشرة والمعاملة التي تجري بينك وبينهم. وكذلك يجب عليك ترك، وهذا الترك المطلوب منك مرده إلى المحرمات الخمس التي ذكرنا، وهي أصول المحرمات من الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والقول على الله والشرك والقول على الله بغير علم وما تعلق بها. فهذا جماع ما يجب عليك من الدين، هذا جماع ما يجب عليك من الدين. ومن أحسن من حرر هذه المسألة أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. أما تفاصيل هذه المذكورات فيختلف باختلاف الخلق، تفاصيل هذه المذكورات يختلف باختلاف الخلق، لكن القاعدة فيما يجب عليك من العلم أن كل ما وجب عليك العمل به وجب أن يتقدمه العمل به، أن ما وجب عليك العمل به وجب عليك أن يتقدمه العلم به. ذكره الآجري وابن القيم والقرافي في آخرين. فمثلا إنسان الآن وجبت عليه الصلاة، متى تجب عليه الصلاة؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ متى تجب الصلاة؟ أحسن، إذا بلغ تصير واجبة، أما قبل ذلك يؤمر وهو ابن سبع ويضرب وهو ابن عشر ليعتاد عليها. فإذا وجبت عليه الصلاة ما حكم تعلمه أحكام الصلاة؟ واجب. طيب هل يجب عليه غيرها أم لا؟ تعلم أحكام الصلاة يجب عليه غيرها؟ أحسن، يجب عليه أن يتعلم ما لا تصح الصلاة إلا به، مثل إيش؟ الوضوء، شروط الصلاة، الوضوء، يجب عليه أن يتعلم الوضوء. هذه مسألة يغفل عنها الناس، تجد أن أحدنا يكون بين ناظريه ولده ثم لا يعلمه هذه الأحكام فينشأ على الخطأ فيها فيكون آثما، ويجب على وليه أن يعلمه. فمن التعليم الواجب على ولي أمر أحدنا أن يعلمه ما يلزمه من الشرائع، لا أن يجعله هكذا سبهللا. تجد الناس ولده يفرض عليه الصيام يجعله يصوم، لكن ما يعلم أحكام الصيام، ما يأمره أن يتعلم، أن يقرأ، أن يذهب إلى درس يتعلم عن أحكام الصيام ونحو ذلك. هذا كله من التفريط بالعلم الواجب، هذا علم واجب الذي ذكرناه مما يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، علم واجب على كل واحد منا، لكن مقدار ما يجب يختلف باختلاف الأسباب. لكن القاعدة أن كل ما وجب عليك العمل به وجب عليك تقديم إيش؟ العلم عليه. نعم.

قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مريا، فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما بين المصنف رحمه الله أن الدين الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب هي الإسلام والإيمان والإحسان، شرع يبين أركان كل مرتبة، فذكر أن كل مرتبة لها أركان، وقدم ذكر أركان الإسلام فعد أركان الإسلام خمسة، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث. ثم قال المصنف: والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومراده بيان الدليل على الدين الذي يجب اتباعه. فتقدير الكلام: والدليل على أن الإسلام هو الدين الذي يجب اتباعه هو قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وما ذكر بعده من الآيات. فإن المصنف قدم أولا بيان حقيقة الإسلام، ثم ذكر أركان الإسلام، ثم ذكر الدليل على وجوب اتباعه. ومن فقهه رحمه الله أنه ذكر من الآيات ما يتعلق بالإسلام العام، كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام في الآية هنا العام أم الخاص؟ العام الذي هو إيش؟ استسلام لله بالتوحيد. طيب كيف استدل به على المعنى الخاص وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. هو ذكر الدليل على إيش؟ على الإسلام معناه العام أم على الخاص؟ على الخاص، ما في ذكر للعام هنا، على الخاص. طيب هل يصح هذا أم لا يصح؟ نعم، يعني أن الاستدلال به صحيح لأن الخاص فرد من أفراد العام. الاستدلال به صحيح لأن الخاص فرد من أفراد العام، فالدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو فرد من أفراد الإسلام العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. فاستدلال المصنف بالعام على الخاص جادة صحيحة، لأن الخاص من أفراد العام، لأن الخاص من أفراد العام. فمثلا لو قال قائل الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، هذه الآية يذكرونها الفقهاء دليل على إيش؟ على أن القيام في الصلاة شرط، أنه يجب القيام مع القدرة في صلاة الفرض. طيب يصح هذا الاستدلال أم لا يصح؟ يصح، لأن القيام أين؟ في الصلاة، فهو فيها واجب، فهي تكون واجبة كذلك، فالاستدلال بهذا جادة صحيحة. وأركان الإسلام خمسة، فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والركن منهما إيش؟ ما هو الركن من شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ تشهد لله بماذا وتشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ نعم، إثباتنا في إيش؟ يعني الشهادة لله بالتوحيد، يعني الشهادة لله بالتوحيد. هل هناك شهادات أخرى نشهدها لله؟ في شهادات ولا ما فيه؟ في شهادات كثيرة، نشهد أن الله يملكنا، نشهد أن الله يرزقنا، هذه من توحيد، شهادة توحيد العبادة ولا من توحيد الربوبية؟ ربوبية. وهنا الأمر الأعظم هو التوحيد، يعني توحيد العبادة. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يعني مثلا لو جاء حديث ضعيف عند قوم وحسن عند قوم، فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنسان يضعف هذا الحديث لا يشهد بهذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقدح هذا في إسلامه؟ الجواب لا، لأن المطلوب هو الشهادة له صلى الله عليه وسلم ليش؟ بالرسالة. فلو قال إنسان أنا أؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكنه كان رسول إلى الزمان الذي فيه، أما نحن ليس رسولا إلينا، كلامه في أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول ينفعه؟ ما الجواب؟ لا ينفعه، يكون كافرا. والركن الثاني إيش؟ هو الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة في الحديث، إقامة الصلاة. والصلاة التي إقامتها ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والركن الثالث هو إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. والزكاة التي إيتاؤها ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المقدرة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المقدرة. اكتب العبارات دي واحفظوها، الزكاة إيش؟ المفروضة في الأموال المقدرة. والركن الرابع صوم رمضان، والركن منه أي شهر؟ صوم رمضان في كل سنة، صوم رمضان في كل سنة. والركن الخامس حج بيت الله الحرام، والركن منه هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. هذه العبارات تحتها معاني. فمثلا لو الآن سألناكم هل زكاة الفطر مما يندرج في الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام أم لا؟ ما الجواب؟ نعم لا. ليش؟ ما هي بواجبة هي؟ أحسن، هي واجبة لكن ليست من جملة الزكاة التي هي ركن. الزكاة التي هي ركن هي الزكاة التي متعلقة بالأموال، أما زكاة الفطر زكاة متعلقة بإيش؟ بالنفس، زكاة متعلقة بالنفس. فكل جملة من هذه الجمل تحتها معاني، ولذلك لو وجب شيء خارج هذه المعاني لا يكون من جملة الركن. فمثلا من الفقهاء من قال صلاة العيد واجبة أو قال صلاة الكسوف واجبة، لكن هل تدخل في الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام؟ الجواب لا، الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعنى الركن الأول وأدلته، وهو الشهادة لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، لكثرة الغلط في ذلك، لكثرة الغلط في ذلك. يعني ليش الشيخ محمد ذكر معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله وذكر أدلتهما دون بقية الأركان؟ الجواب ماذا؟ لكثرة الغلط فيهما، فيغلط في معنى لا إله إلا الله وفي الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فبين رحمه الله تعالى من الأدلة ما يعين على فهم معنى الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر في ما ذكره فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود حق إلا الله، فهي جامعة بين النفي والإثبات. فقولك لا إله إيش؟ نفي استحقاق الألوهية عن غير الله، نفي استحقاق الألوهية عن غير الله. وقولك إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان المرتبة الثانية وهي مرتبة إيش؟ الإيمان. والإيمان له في الشرع معنيان، والإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم باطنا وظاهرا، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو بأحدهما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. فتارة يجيء الإيمان اسما للدين إيش؟ كله، وتارة يجيء اسما لبعضه، وذلك البعض هو الاعتقادات الباطنة. وذكر المصنف رحمه الله أركان الإيمان وأنها ستة، فقال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. وقدم بين يديها قوله: وهو بضع وسبعون شعبة. فما الفرق بين الشعب، شعب الإيمان وأركان الإيمان؟ ما الفرق بين شعب الإيمان وأركان الإيمان؟ وأركان الإيمان ما صلتها بالشعب؟ نعم، فروع من الأركان. طيب وغيره؟ نعم، نعم. ومثل ما قال الأخ، أركان الإيمان من جملة شعبه، أركان الإيمان من جملة شعبه، فشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة، شعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له. فتارة تكون ركنا وهي الستة المذكورة، وتارة لا تكون ركنا وإن كانت واجبة وهي بقية شعب الإيمان، فتارة تكون ركنا وهي الستة المذكورة، وتارة لا تكون ركنا وإن كانت واجبة، كبر الوالدين، فبر الوالدين من شعب الإيمان، وهو واجب أم مستحب؟ واجب، لكنه لا يكون ركنا للإيمان. فشعب الإيمان أوسع من أركانه، فالأركان هي بعض شعب الإيمان، وشعب الإيمان كما قال بضع وسبعون شعبة. وهذا العد موافق لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ووقع عند البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، وعند مسلم رواية ثالثة: الإيمان بضع وستون أو وسبعون شعبة. فصار كم رواية؟ ثلاث: الأولى ستون، والثانية سبعون، والثالثة مشكوك فيها. والراجح من هذه الروايات الثلاث الأولى، وهي رواية البخاري أن الإيمان بضع وستون شعبة، أن الإيمان بضع وستون شعبة. ووقع في حديث أبي هريرة عند مسلم أن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحية الأذى عن الطريق وإزالته منه، وأن الحياء شعبة من الإيمان. وقد جمع هذا الحديث ثلاثة أنواع هي أنواع شعب الإيمان، وقد جمع هذا الحديث ثلاثة أنواع هي أنواع شعب الإيمان. فشعب الإيمان ثلاثة أنواع، أحدها شعب قولية، شعب قولية مثل قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. وثانيها شعب فعلية مثل إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. والثالث شعب قلبية، والثالث شعب قلبية كالحياء، كالحياء، فإن الحياء باطن. وتقدم أن أركان الإيمان ستة هي التي سبق عدها، وأولى ما ينبغي الاعتناء به هو معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن من أركان الإيمان، فإن معرفة كل ركن لا تنتهي إلى حد، لكن من كل ركن من هذه الأركان قدر واجب على كل أحد، قدر واجب على كل أحد. فمثلا معرفة الإيمان بالله أو معرفة الإيمان بالملائكة هذه طويلة العد، يتفاوت فيها الناس تفاوتا شديدا، لكن الذي ينبغي أن تعلمه هو القدر الواجب المجزئ من كل ركن من أركان الإيمان الستة. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة، ربا مستحقا العبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل على الأنبياء بالوحي بأمر الله، وأن منهم من ينزل على الأنبياء بالوحي بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه، أن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها كلها منسوخة بالقرآن، وأنها كلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى، فمن أحسن فله الحسنى وجزاؤه الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة هي عمود أركان الإيمان الستة التي يجب على كل أحد من الخلق معرفتها، وأنه إذا لم يعرفها لم يثبت له دينه. يعني مثل إنسان تسأله تقول هل تؤمن بالملائكة؟ فيقول ما في شيء اسمه الملائكة. وهو يقول أنا مسلم. مسلم أم غير مسلم؟ غير مسلم، لأنه لابد أن يأتي بقدر من الإيمان بالملائكة حتى يكون مسلما. طيب لو إنسان يقول أنا مسلم لكن يقول محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء والرسل، سيبعث بعده أنبياء ورسل، هذا مسلم أم غير مسلم؟ غير مسلم. فهذه الأقدار التي ذكرناها لابد منها في تصحيح دين كل أحد، فكل أحد حتى يصح دينه لابد أن يكون حصل معرفة هذه الأقدار المذكورة. وما وراء هذه الأقدار تارة يكون واجبا إذا بلغه الدليل، وتارة لا يكون واجبا. ما وراء هذه الأقدار تارة يكون إيش؟ واجب إذا بلغه الدليل، وتارة يكون غير واجب. مثلا لو إنسان بعد الصلاة سألنا قلنا تؤمن بالملائكة؟ فقال لا إله إلا الله. ما في مسلم ما يؤمن بالملائكة؟ نؤمن بالملائكة. مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. فلو قلت له يا عم منهم واحد اسمه جبريل؟ قال ما أعرف جبريل. مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم، لأن القدر الواجب عليه حصله. فإن قلت له لا يا عم منهم ملك اسمه جبريل، وذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها اسم جبريل وأنه من الملائكة، ما حكم إيمانه بأن منهم ملك اسمه جبريل؟ صار واجب، صار واجبا عليه. واضح؟ طيب صلاة أخرى سألت جماعة المسجد تؤمنوا بالملائكة؟ قال الله يهديك وش هالسؤال، إيه نؤمن بالملائكة. فقلت لهم منهم جبريل؟ قالوا نعم منهم جبريل. في رمضان تقرأ أنت القرآن نحن نسمع فيه آيات فيها اسم جبريل، منهم جبريل. فقلت لهم هل جبريل يموت إلا ما يموت؟ قال والله ما ندري. إيمانهم صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب لو قلت لهم أجل خذوا العلم وقرأت عليهم كتاب فيه ذكر مسألة جبريل هل يموت أم لا وخلاف أهل العلم في ذلك والأدلة، ثم قالوا والله ما ندري وش تقول يا وليدي بس حنا نؤمن بجبريل وبس، إيمانهم صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، لأن هذا ليس واجبا أصلا، لا يدخل في القدر الواجب المجزئ، ولا واجبا مع الدليل لعدم قطعية الدليل فيه، وإنما غاية أن يكون مستحب. واضح؟ هذه مسألة مهمة في الأقدار التي تتعلق بأركان الإيمان، ويجب على أئمة المساجد وخطباء المساجد أن يبينوها للناس، لأنه لجهل الناس بهذه الأصول وتضييعها واشتغالهم بالفضول صار من الناس من يرى أن كتاب التوراة كتاب الإنجيل كتب صحيحة وأنها من مصادر التشريع الإلهي. الذي يقول بهذا إسلام صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن عندنا من أركان الإيمان الإيمان بإيش؟ بالكتب. ومن القدر الواجب المجزئ في الإيمان بالكتب الإيمان بأنها كلها منسوخة بالقرآن، وأن القرآن مهيمن عليها يعني مسيطر عليها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان، ومراده الإحسان مع الخالق، ومراده الإحسان مع الخالق لا مع المخلوق، ومراده الإحسان مع الخالق لا مع المخلوق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. والإحسان مع الخالق له معنيان، والإحسان مع الخالق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام الإحسان بالإسلام والإيمان أو أحدهما. والإحسان له ركنان، والإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فقوله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه يسمى مشاهدة، يسمى مشاهدة، وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يراك يسمى مراقبة. وقول المصنف رحمه الله الإحسان ركن واحد معناه إيش؟ نعم تفضل. إيش؟ شيء واحد. من ذكره؟ ابن قاسم. ليش طيب قال كذا؟ يتعدد. أحسن. قال الشيخ الإحسان وهو ركن واحد أي شيء واحد، شيء واحد ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، لأن الركن شرطه التعدد، لأن الركن شرطه التعدد، فلا بد أن يكون كم؟ اثنين فصاعدا، لا بد أن يكون اثنين فصاعدا. فإن قيل ركن واحد فهو الشيء نفسه، إذا قيل ركن واحد فهو الشيء نفسه، أما اسم الركن لا بد أن يكون متعددا، فيكون للشيء ركنان أو ثلاثة أركان أو أربعة أركان أو غير ذلك. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق، بامتثال خبره بالتصديق، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. فالعبد يجب عليه من الإحسان مع الله إحسان في الحكم القدري، الحكم القدري يعني المتعلق بماذا؟ بالأقدار. فالواجب على الإنسان مع الأقدار هو الصبر. وفي الحكم الشرعي يعني الديني يجب على الإنسان امتثال الخبر بالتصديق، يعني إذا جاءك خبر من الشرع يكون إحسانك مع الخالق في الخبر أن تصدق بذلك الخبر، وفي الطلب أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات وأن تعتقد حل الحلال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جبريل الطويل من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وختم به لاشتماله على ذكر مراتب الإسلام الثلاث، وختم به لاشتماله على ذكر مراتب الإسلام الثلاث، فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أجابه. نعم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. لما فرغ المصنف رحمه الله من الأصل الأول والثاني أتبعهما بذكر الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. ووقع في كلام المصنف ترتيب هذه المعارف الثلاث بتقديم معرفة العبد ربه، ثم ثنى بمعرفة العبد دينه، ثم ثلث بمعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا رتبها على هذا الترتيب؟ نعم. يعني موافقة للأسئلة الثلاثة في القبر، موافقة للأسئلة الثلاثة في القبر. قال شيخ شيوخنا حافظٌ الحكم في سلم الوصول: وأن كل مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول، من رب ما الدين ومن رسول. فاتفق في كلام المصنف ترتيبها وفق ما جاء في أسئلة القبر الثلاثة، من أن العبد يسأل أولا عن ربه، ثم يسأل ثانيا عن دينه، ثم يسأل ثالثا عن الرجل الذي بعث إليهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، لو قال قائل إن المصنف وقع عنده تشوش في ترتيب الكتاب، فإنه لما قال في أول الكتاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل والعمل بهن، الأولى العلم، وهو معرفة العبد ربه ونبيه، صح ولا لا؟ ونبيه قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ودين الإسلام بالأدلة. فقدم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال معرفة الدين ثالثا، ثم لما جاء في التفصيل ورتبها مقدما معرفة دين الإسلام على معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ واضح الإشكال؟ طيب ما الجواب؟ همشاري: العطف لا يقتضي الترتيب. قالوا: ولا يخالف إلا بدليل. العطف الواضح أحسن. هذا الجواب. الجواب أن الرسالة الأولى كما تقدم هي رسالة مستقلة، فالرسالة الأولى هي المسائل 4، ثم الرسالة الثانية المسائل 3، ثم مبتدأ رسالة 3 الأصول من قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته، وكلهن من كلام المصنف. فعمد بعض أصحابه إلى ضم الرسالتين الأوليين إلى رسالة 3 الأصول، ثم اشتهر المجموع كله باسم 3 الأصول، وهذا واقع في غير هذا الكتاب، فلا يكون ذلك واردا في الاعتراض على المصنف رحمه الله تعالى. فذكر المصنف الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي له في الشرع معنيان، والنبي له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي، يعني في رجل مو بإنسي؟ في رجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس ولا من الجن؟ من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ففيه رجل إنسي وفيه رجل في رجل إنسي وفي رجل جني، لكن النبوة تكون في الرجل الإنسي، فهو رجل إنسي حر أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم، بس هذا المعنى العام، وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، يعني على هذا المعنى كل نبي رسول وكل رسول نبي. طيب من أين في القرآن؟ قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. النبيين يعني الذين في الأمم، فهذا المعنى العام يدخل فيه الرسول، والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه بشرع، رجل إنسي حر أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول، فيكون النبي له معنى والرسول له معنى. ومنه في القرآن الكريم قوله تعالى: قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فجعل الرسول مرسلا والنبي مرسلا، فالرسول شيء والنبي شيء. فالنبي يكون على هذا المعنى الخاص، رجل إنسي حر أوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم موافقين، فإن بعث إلى مخالفين سمي رسولا على المعنى الخاص. ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول، منها قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. فالأصل الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد أن يعرف أن الرجل الذي أرسله الله إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما أرسل به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما أرسل به، يعني إذا جهلت اسمه كيف تعرف أن هذا مبعوث وبماذا بعث؟ لابد حتى تعرف أنه مبعوث وأنه بعث بدين الإسلام أن تعرف اسمه. ولذلك الأسماء في الإسلام علقت بها الواجبات والحقوق، الأسماء في الإسلام علقت بها الواجبات والحقوق، يعرف أن فلان عليه واجب ويعرف أن عليه حق إذا عرف اسمه. ولذلك ما حكم تسمية المولود؟ ها؟ واجبة؟ كيف واجبة؟ يعني لو الحين واحد جاله ولد ولد مثلا هو زوجته، فقالوا نبي نسوي حركة منخليه بدون اسم، الناس الحين مغرمين بهالحركات فيقولون بدون اسم، ها؟ ما يجوز. ليش؟ يعني حكم تسمية المولود ايش؟ واجب مثل ما يقول الأخ. ما الدليل؟ يا أسامة أحسن، الدليل الإجماع نقله أبو محمد بن حزم، فتسمية المولود واجبة، ومأخذها تعلق الحقوق والواجبات التي لا يمكن تمييزها إلا بالاسم. والواجب علينا في معرفة اسم الرسول الذي أرسل إلينا معرفة أنه محمد صلى الله عليه وسلم دون بقية نسبه، ومعرفة بقية نسبه صلى الله عليه وسلم مستحبة. واقتصر المصنف على جوامعها فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، هذا يسمى الاسم الرباعي. عمركم شفتوا الاسم الخماسي؟ لا، وين فيه؟ عندنا بطاقة في الدولة يقول اسم الخماسي، ما فيه ولا الدولة هذه ولا غيرها. في أشياء الآن في الناس لها أصول عربية أو شرعية تخفى على الناس، منها تربيع الاسم، فالعرب تقول: من عد أربعة انتسب، يعني عرف إذا عد أربعة فلان بن فلان بن فلان بن فلان خلاص تميز عن غيره. فقد يشتبه في الأول، وقد يشتبه في الأول والثاني، وقد يشتبه في الأول والثاني والثالث، لكن يندر أن يشتبه في الأول والثاني والثالث والرابع. فطريقة الاقتصار على جوامع الاسم الاقتصار على الاسم الرباعي كما وقع للمصنف هنا، ثم قال وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. والأصل الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره واصطفاه من البشر، اختاره واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والأصل الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والأصل الرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبت به رسالته هو كتاب الله. يعني يجب على الإنسان أن يعرف أن دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله. ففي حديث البراء بن عازب في الأسئلة الثلاثة عند أبي داود، وفيه أنه يقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول محمد رسول الله، فيقال له وما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. يعني أنني قرأت كتاب الله فوجدت فيه قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا يدل على أنه ليس من كلام ذلك الرجل، إذ لو كان من كلامه لما قال هذا في حق نفسه، لكنه من كلام من أرسله سبحانه وتعالى. فالقرآن من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك درج عمل المسلمين قاطبة على ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح في قيام رمضان لمصالح منها المذكور في هذا الحديث. لأنه ماذا قال فيه؟ قال قيل له ما علمك؟ قال إيش قال؟ قرأت كتاب الله فآمنت به وصدق. طيب فيه المسلمين ما يقرأون كتاب الله، ما يعرفون القراءة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صحيح. لذلك القراءة نوعان، قراءة حقيقية الذي يعرف القراءة، وقراءة حكمية الذي يسمع القرآن في محاريب الصلاة في المسلمين وخاصة في رمضان. فلا تكاد تجد أحد نشأ في بلاد الإسلام إلا وصلى التراويح ولو مرة في عمره، وكانت عادة الناس وهي السنة المأثورة في قرون الأمة أن يختموا رمضان، أن يختموا القرآن في صلاة التراويح مرة أو مرتين، فيحصل له سماع الآيات التي فيها بيان معاني الدين ومن جملتها تثبيت رسالته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، والآخر وحي رسالة. هذان نوعان لوحي إيش؟ وحي البعث الذي تقدم ذكره في ذكر النبي وبعث إلى قوم، يعني أي وحي بعث أوحي إليه، فتارة يوحى إليه وحي نبوة وتارة يوحى إليه وحي رسالة. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إيش؟ إقرأ التي هي سورة العلق، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر. كيف هذا؟ كيف ثبت له النبوة بهذا وثبت له الرسالة بهذا؟ ما الجواب؟ نعم، هذا ثبت لها إيش؟ الرسالة. خلنا من الأول، كيف ثبت له النبوة بإقرأ؟ أحسن، لما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام ثبت له القدر الأدنى من وحي البعث وهو وحي النبوة، لأن القدر الأدنى لا ينازع في إثباته وإنما ينازع في إثبات الأعلى، فبإنزال سورة العلق عليه علم بأنه موحى إليه فصار مبعوثا واستحق اسم النبي. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر كان فيها قوله تعالى قم فأنذر، وكانت نذارته لقوم موافقين أم قوم مخالفين؟ لقوم مخالفين، فصار رسولا. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ، صدر سورة إقرأ العلق عليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر، وكانت بلده صلى الله عليه وسلم مكة. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دليل أي واحد منهم؟ الأول من الثاني؟ دليل الأول، دليل الأول، لأن لفظ النذارة كما تقدم يكون مشتملا على التحذير والترهيب، ومن أعظم ما يحذر منه ويرهب منه هو الشرك. وقوله تعالى وربك فكبر دليل الثاني أي عظمه، ومن أجل ما يعظم به الله سبحانه وتعالى هو توحيده عز وجل. وقوله رحمه الله بالنذارة هي بالكسر، ومن الخطأ قول النذارة، وهي تضبط بمقابلها، مقابلها إيش؟ بشارة، البشارة مكسورة الأول، فتكون النذارة مكسورة الأول. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. فتفسير الثياب بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالأرضية الملبوسات، تفسير الثياب بالأعمال الملابسات يعني المخالطة أصح من تفسيرها بالأرضية الملبوسات، ملاحظة لسياق الآية، ملاحظة لسياق الآيات، فسياق الآيات في التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، فالمناسب بين هذا وهذا أن يكون قوله تعالى وثيابك فطهر طهر أعمالك من الشرك بلزوم التوحيد، وملاحظة السياق من المآخذ المبينة لما أشكل من معاني الآيات. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وأنها أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وأنها أربعة: الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وهو زائد عن الأول، لأن التارك قد يكون مفارقا وقد يكون غير مفارق، وهو زائد عن الأول لأن التارك قد يكون مفارقا وقد يكون غير مفارق، والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، عداوتها وعداوة أهلها، وهو زائد على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد يكون غير معاد. وهذه الأصول الأربعة هي أصول هجر كل معبود سوى الله، وهذه الأصول الأربعة هي أصول هجر كل معبود سوى الله، لكن المصنف ساقها أصولا لهجر عبادة الأصنام، لأن الآيات المذكورة من سورة المدثر تتعلق بها. نعم. قال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد

بمفارقته والتحول عنه، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء ممن أمر العبد بمباعدتهم وتركهم، ممن أمر العبد بمباعدتهم وتركهم كالكفار والمبتدعة والفساق من المسلمين، كالكفار والمبتدعة والفساق من المسلمين. ومن هجرة البلد المأمور بها شرعا الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومن هجرة البلد المأمور بها شرعا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإنها واجبة بالقرآن والسنة والإجماع، وذلك إذا اجتمع أمران، وذلك إذا اجتمع أمران، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين في بلد الكفر، عدم القدرة على إظهار الدين في بلد الكفر، فإن كانت له قدرة على إظهار دينه صارت الهجرة مستحبة، فإن كانت له قدرة على إظهار دينه صارت الهجرة مستحبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى غيره، القدرة على الخروج من بلد الكفر إلى غيره، فإن عجز عنها سقطت لعدم القدرة عليها، فإن عجز عنها سقطت لعدم القدرة عليها، فإذا اجتمع هذان الشرطان صارت الهجرة واجبة على العبد. فمن لم يتمكن من إظهار دينه وكانت له قدرة على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام كانت الهجرة عليه واجبة، فيجب عليه أن يترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الهجرة من القرآن والسنة النبوية، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق أي إلى يوم القيامة. فدين النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ وإن فقد جسده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد وأبدى وأعاد في إيضاح الملة الإسلامية والديانة الحنيفية حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وبقي دين النبي صلى الله عليه وسلم بعده حتى يرث الله الأرض ومن عليها، كما قال تعالى وجعلها باقية وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي كلمة التوحيد فهي باقية في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان النبي القائم بها آخر الأنبياء في الأمم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فدينه باق. وها نحن اليوم لازلنا على هذا الدين نعمة من الله وفضلا، ودين الإسلام باق كما قال صلى الله عليه وسلم فيما علقه البخاري ووصله الطبراني وغيره، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فدين الإسلام باق محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى له. ثم قال المصنف وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. فدين النبي صلى الله عليه وسلم جامع بين الترغيب في الخيرات والتحذير من المكروهات والشرور، فليس خير إلا وقد دلنا عليه وليس شر إلا وقد حذرنا منه. ثم ذكر المصنف أن الخير الذي دل عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وأن الشر الذي حذرنا منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه، لكنهما أفردا بالذكر اهتماما بمقامهما في الخير والشر، لكنهما أفردا بالذكر اهتماما بمقامهما في الخير والشر. فأعظم الخير هو إيش؟ توحيد الله، وأعظم الشر هو الشرك بالله. لذلك قال المصنف والخير الذي دلها عليه هو ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه هو ما يكرهه الله ويباه. صارت العبارة صحيحة، لكنه ذكر من الخير نوعا

لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقدم دليل المسألة الثانية تعظيما لشأنها فقال: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالآية نص في كونه صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، فلا نبي بعده، فهو خاتمهم. ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال: والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كيف تدل هذه الآية على نبوة، على أولية نوح في النبوة؟ نعم. إيش؟ لأن نوح يعني يقول لأن أول واحد ذكر في الآية هو إيش؟ نوح. يعني بعبارة أبين، ودلالة الآية على أولية نوح في النبوة تقديمه بالذكر وعطف النبيين عليه، تقديمه بالذكر وعطف النبيين عليه. والوحي الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو وحي الرسالة، لأن تقدم عندنا وحي نبوة ووحي رسالة، هو وحي الرسالة. إذن كان قبله نبي من؟ آدم عليه الصلاة والسلام، اتفاقا وشيت في أصح القولين، الذي هو يونس في أصح القولين. على هذا من أول الأنبياء؟ آدم عليه الصلاة والسلام. ومن أول الرسل؟ هو نوح عليه الصلاة والسلام. ومن آخر الأنبياء والرسل؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع له بالختم ما تفرق في غيره في البدء. فجمع له في الختم ما تفرق لغيره في البدء. فأول النبوة كانت لآدم، وأول الرسالة كانت لنوح، لكن الآخرية في النبوة والرسالة كلاهما كانتا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، فالرسل الذين بعثهم الله في الأمم كانوا يأمرونهم بعبادة الله وينهونهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والطاغوت له في الشرع معنيان، والطاغوت له في الشرع معنيان: أحدهما خاص وهو الشيطان. فإذا أطلق الطاغوت في الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان. والآخر عام وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وسليمان بن سحمان في بعض أجوبته أحسن ما قيل في حد الطاغوت. وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وسليمان بن سحمان في بعض أجوبته أحسن ما قيل في حد الطاغوت. ويأتي الفعل معه في القرآن مجموعا، ويأتي الفعل معه في القرآن مجموعا، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهم جماعة متصفون بهذا الوصف، بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس إلى آخر ما ذكر. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف أن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما تقدم جامعة بين النفي والإثبات، ففيها نفي استحقاق العبادة عن غير الله وإثبات استحقاق العبادة لله. فالكفر بالطاغوت يقابل إيش؟ النفي، هو النفي. والإيمان بالله هو توحيد الله سبحانه وتعالى بإثبات العبادة له. ثم ذكر حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة الحديث. فالأمر هو الدين، أي رأس الدين، أي رأس الدين هو الإسلام. والمراد بالإسلام هنا المعنى إيش؟ العام. أحسنت، المعنى العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. فمعنى الحديث رأس الدين الاستسلام لله بالتوحيد، بأن يسلم العبد قلبه لله عز وجل كافرا بالطاغوت. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع عندكم، الطبقة الأولى: سمع علي جميعا. لمن سمع الجميع، اللي عليه فوت يكتب كثير ويعرف فوته ثم بعد ذلك يقضيه في أي وقت تيسر ذلك. ثلاثة الأصول وأدلتها في البياض الثاني. البياض يسمونه فراغ الآن، أهل العلم ما يسمونه فراغ، يسمونه بياض. ليش أهل العلم ما يسمونه فراغ؟ إيش؟ أحسنت، لأن أصحاب الكمالات ليس عندهم فراغ، أصحاب الكمالات ليس عندهم فراغ، ولذلك أهل العلم يتأنقون حتى بالألفاظ، فما يقولون فراغ، بياض، هذا اسمه بياض، يعني مبيض ما فيه شيء، بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في مجلسين، بالميعاد المثبت في محله من نسخته، يعني عندما يحضر المجلس الأول يكتب بداية المجلس الأول ليلة كذا تاريخها ويكتب الساعة، انتهى المجلس يكتب آخر المجلس الأول وكانت مدته كذا وكذا، ثم بداية المجلس الثاني يكتب في أول بداية المجلس الثاني ويكتب توقيتها، ثم آخر المجلس الثاني ويكتب مدة الوقت من التوقيت ساعة أو نصف ساعة أو غير ذلك. هذا نافع في حفظ علم الإنسان، طلبة للعلم بعد ذلك إذا طالت السنين ما يدري الإنسان ماذا قرأ، هذا شيء ظاهر معروف، فلا بد من التقييد، كما أنك كلما نظرت فيه زادك همة في العلم وحرصا عليه، وهي طريقة أهل العلم فيما سبق. فأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في مراق الوصول لإجازة طلاب الأصول. والحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الأربعاء. كم غدا؟ 25، ليلة الأربعاء 25 من شهر المحرم، من شهر المحرم سنة 38 و400 وألف، في مسجد خادم الحرمين، مسجد خادم الحرمين الشريفين بمدينة الخبر. وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من الكتاب الثاني. عندنا الأسبوع القادم الكتاب الثالث، وهو إيش؟ فضل الإسلام. وش عندنا معه؟ اختبار إيش؟ ثلاثة الأصول. لا يقول واحد ما قلت اختبار، حتى لو ما قلت، كلما أنهينا كتابا يتبعه اختبار. المرة الماضية اختبرنا إيش؟ خلاصة تعظيم العلم، وهذه جوائز الخمسة الفائزين ترتيبا: الأول وله 500 ريال، والثاني 450، والثالث 400، والرابع 350، والخامس 300 ريال. فالذي ينقص منها ريال يبلغنا، لأن هذه الجائزة مرصودة هكذا، هذا حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. في الجهاد الذي يقتل قتيلا يكون له سلبه، يعني إيش؟ عدته في القتال، لباس السيف، رمحه نحو ذلك يكون له. ف فالعلم من جهاد الحجة والبيان، فهذا من هذا الجنس. فالأول الأخ أسامة ابن فيصل المليباري، تفضل. مبارك. عند النساء كيف؟ بس كنا ننبغي أن نعدهن من باب حفظ مقامهن يعني. أي لا، إذا النساء يستلمها وليها، نعدها واستلمها وليها. بس الأخوان عاد ما جابوا الجائزة، يقول أنه أرسلناها ولست له بضامن يعني، لكن إن شاء الله من الثقة. لكن يقول أن الأخوات الثانية الأخت صفاء بنت عبد الله هلال، وموجود هذا ولي أمرها موجود. طيب الثالثة خلاص يقول أرسلوها عشان تطالب بعد ذلك. والأخت فتحية بنت علي القحطاني كذلك، هذه فيما يقولنها ذهبت. والرابع سعد بن محمد الزهراني، سعد بن محمد الزهراني، وفقك الله، جزاك الله خير، الله يسلمك يا رب، الله يرضى عليك، جزاك الله خير. والخامس محمد بن ذياب آل سفران، الخامس محمد بن ذياب آل سفران، وياك، جزاك الله خير. طيب الله عليك، جزاك الله خير. بهذا نكون الحمد لله سلمنا جوائز الاختبار الأول. الاختبار الثاني إن شاء الله في الأسبوع القادم. عندي فائدة لكم تبحثونها. الشيخ قال إبليس لعنه الله، ما حكم لعن إبليس بدون بحث؟ ما تحتاجون بحث؟ ما حكمه؟ لا يجوز لعن إبليس لأنه ملعون من الله. طيب من لعنه الله نلعنه، ما يصير نلعنه؟ لولا الاستعاذة منه. يا عبد الرحمن، يجوز إذا كان على سبيل الإخبار. ها غيره، أمرنا بالاستعاذة منه. احنا نقول وش حكم اللعن؟ ايش استدل بايش؟ ايه لعنه. نعم هذا حسن في الثاني. اما الاول ما في حديث انه اذا لعن تعاظم، ما في حديث هكذا. لا الشيخ ما ذكر كذا، ولو ذكره فهو قد ذهل ذهنه مثل ما ذهل ذهنك الان. الجواب ان اللعن جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعن الشيطان، ولكنه أيضا في الصحيحين عرض له شيطان فقال ألعنك بلعنة الله. فلعن الشيطان جائز، لكن الأفضل منه الاستعادة. يعني المرتبة الأولى استعادة وهي محبة أي وهي مستحبة، والمرتبة الثانية اللعن وهي جائزة، والمرتبة الثالثة وهي الأهم وهي الدعاء عليه. الدعاء عليه مثل اللي هو الآن أكثر شيء عند الناس، الله يأخذ شيطانك، الله يقطع شيطانك، ما حكمها؟ أحسنت، هذا هو الحديث يا أخي، ركز معنا. لو دورت في أجزاء كثير ما تلقاه هنا أخوك. في أحاديث ذكر بعض أهل العلم ولا أصل لها. ابن كثير رحمه الله قال وفي الحديث التوبة تجب ما قبلها، رواه مسلم. هذا الحديث ليس في مسلم، الحديث في مسلم الإسلام يجب ما قبله. يهم أهل العلم إذا ذكروا من حفظهم يهمون. فهذا الحديث ما في حديث الحديث مثل ما ذكر الأخ، ترجع إلى تفسير ابن كثير تجد عن أبي المليح عن أبي أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فعثر الحمار فقال الرجل تعس الشيطان. ايش معنى تعس الشيطان؟ يعني هلك الشيطان، هذا دعاء على الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يكون كالذباب، حتى يكون كالذباب. فالأولى وهي الاستعادة مستحبة، الثانية اللعن جائزة، والثالثة الدعاء عليه مكروهة كراهة شديدة، وهي مما يوسف عليه هي الشائعة على لسان الناس. الإنسان ينبغي أن يعود لسانه الاستعادة من الشيطان الرجيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557.